الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أما بعد، فهذا إن شاء الله آخر مجلس في هذه الدورة التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة، الدورة الثامنة في هذا اليوم، يوم السبت 28 من شهر رجب الحرام من سنة 47 و400 وألف. والحمد لله ختمت الكتب الثلاثة الأولى وما بقي إلا هذا الكتاب الرابع. نسأل الله عز وجل أن يبارك، وهو في تفسير كلام الله عز وجل. وقد كنا في آخر مجلس توقفنا عند قول الجلال رحمه الله، سورة النصر مدنية 3 آيات، وهي من آخر ما نزل، بل قال ابن عباس إنها آخر سورة نزلت جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم على أعدائه. نصر الله هذا مصدر مضاف إلى فعله، وإذا ظرف زمان مضمن معنى الشرط، خافض لجوابه، خافض لما بعده، ناصب ليش؟ لجوابه، أو يعني معمول لجوابه هنا، منصوب بجوابه، وخافض ليش؟ لما بعده. قال إذا جاء نصر الله والفتح، وقيل إن جاء يقال للشيء الغائب المنتظر، لأنه تحقيق وعد، وعد الله عز وجل بأن ينصر دينه، ولهذا جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، والله عز وجل وعد بنصر الدين وقد تحقق ذلك، ولهذا قال إذا جاء، يعني كأنه غائب منتظر، كان وعد الله عز وجل به فتحقق في ذلك اليوم. إذا جاء نصر الله، نصر الله مصدر مضاف إلى فاعله، فما هو مفعوله؟ أشار إليه المفسر بقوله نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن المنصور عليهم؟ قال على أعدائه. والفتح فتح مكة، قال ابن كثير رحمه الله قولا واحدا. فالفتح هنا كأن ألف فيه ليش؟ للعهد، فتح المعلوم هو فتح مكة، وهو الفتح الأعظم. وكانت العرب يتلومون بإسلامهم فتح مكة كما ثبت في الحديث الذي في البخاري، فقال كانوا يقولون دعوه وقومه فإن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، والعرب لا زالوا يتذكرون حادثة الفيل التي مرت معنا قريبا، وأن من أراد أن يتسلط على الحرم بغير حق أهلكه الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك مكن للنبي صلى الله عليه وسلم، انتصر على قريش وهي يعني القبيلة العظمى أهل الحرم. بعد ذلك دخل المسلمون في العرب في الدين أفواجا، وعم الإسلام جزيرة العرب، ولهذا العام الثامن هو عام الفتح، والعام التاسع هو عام الوفود. فبعد فتح مكة جاءت القبائل وفودا، خلاص كل قبيلة توفد وفدا عنها وعمن خلفهم من قبيلة، أنهم قد دخلوا في الإسلام وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ورأيت الناس يدخلون في دين الله أي الإسلام أفواج، أي جماعات، يعني بعد أن كانوا يدخلون فيه واحد، هكذا ضبطها محقق. والمعنى بعد أن كانوا يدخلون فيه أفرادا صاروا يدخلون فيه أفواجا، فيأتون فوجا فوجا، زمرا زمرا يدخلوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يتذكر ما أنعم الله عليه بأن كان وحيدا ولم يسلم معه إلا جماعة قلة، حتى اضطر إلى مغادرة مكة لشدة إيذاء الكفار، ثم دخلها فاتحا منتصرا، وهؤلاء العرب الآن يأتونه بلا قتال، خلاص استسلموا، صاروا يدخلون في دين الله أفواجا. هذه نعمة عظيمة جدا ذكره الله بها، ولهذا قال وذلك بعد فتح مكة جاءه العرب من أقطار الأرض، أي أرض العرب، طائعين من غير قتالها. فإذا رأيت هذه النعمة العظيمة قد تحققت لك كما وعدتك ونصرتك على أعدائك، فاشكر لي وتهيأ للقائي. ولهذا قال فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك أي ملتبسا بحمده، يعني تسبيحا ملتبسا مصحوبا بالحمد، بأن تقول سبحان الله وبحمده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح حديث عائشة بعد نزول هذه الآية لا يكاد يصلي صلاة إلا قال فيها في الركوع والسجود سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. فسألته عائشة عن هذا، قالت أحدثت كلمات تقولها؟ فقال في صحيح مسلم قال جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها، ثم قرأ هذه السورة. ومن هنا فهم ابن عباس كما فهم عمر أيضا رضي الله عنه في القصة المشهورة التي كان يدخله مع الشيخ قريش، فوجد بعضهم في نفسه قال لماذا يدخلوا معنا ولنا أبناء مثله، فقال إنه من حيث علمتم. ثم قرأ عليهم هذه السورة وقال ابن عباس يعني ما أراه إلا وما أراه أراه أراد إلا أن يريهم مني. فقال: ماذا تقولون في هذه السورة؟ فقالوا: أمرنا أن إذا فتح علينا أن نحمد الله ونستغفره. فقال: أكذا تقول يا ابن عباس؟ قال: لا. قال: ماذا تقول؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه. فقال عمر بعد ذلك: ما أعلم منها إلا ما تعلم. ففهم من عمر وتلميذه ابن عباس أن هذا نعي للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كأنه يقول: قد تحققت مهمتك فاستعد للقائنا، استعد للقائنا بالعبادة وبالتسبيح وبالحمد والاستغفار. وهذا يدل على فضل التسبيح المقرون بالحمد وعلى فضل الاستغفار، إنه كان توابا. وهذا أيضا يدل على الختم بالتسبيح والاستغفار، ولهذا ذكر ابن كثير أشار إلى كفارة المجلس هنا، فإن فيها الختمة بالتسبيح بالحمد والاستغفار. وكان صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة يكثر من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إليه، وعلم بها أنه قد اقترب أجله. ومع ذلك فقال ابن كثير: هذا المعنى الذي قاله الصحابة الآخرون من قولهم: أمرنا إذا فتح علينا أن نحمد، قال: هذا معنى حسن أيضا جميل، قال أو حسن يعني صحيح مليح أو كلاما نحو ذلك. واستدل عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفتح يوم مكة، وقيل هي صلاة الضحى، ورجح أنها صلاة الفتح، وقد صلها بعض الصحابة أيضا عند كسعد عند فتح المدائن، فقال هذا فيه شكر الله عز وجل وحمده إذا فتح، إذا حصل فتح، والصلاة عند ذلك مثلا ونحو ذلك، كان فيها إشارة إلى هذا المعنى. وكان فتح مكة في رمضان سنة 8 من الهجرة، وتوفي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول سنة 10. المعروف أنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في السنة 11، ولكن هذا ينبني على الخلاف في مبدأ عد سنوات السيرة. فإذا قيل معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دخل المدينة في ربيع الأول، وأما كون بعضهم يظن أنه دخل في محرم ويخطبون عن الهجرة في محرم فهذا غلط، يعني ليس يوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في محرم، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدخل في محرم، إنما دخل في ربيع الأول، وإنما جعل عمر بعد ذلك التاريخ الهجري من محرم لأنه منصرف الناس من حجهم وكذا، وليس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل في محرم. عمر استشار الصحابة منهم علي وغيره في كتب التاريخ الهجري سنة 16 من الهجرة، لم يكن التاريخ الهجري معروفا لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أبي بكر ولا في صدر خلافة عمر، إنما ذلك كان بعد تولي عمر الخلافة ببضع سنين. والرسول صلى الله عليه وسلم عاش من ربيع الأول إلى ربيع الأول من ربيع الأول هكذا 10 سنين، فمن عد سنوات الهجرة الأولى السنة الأولى من ربيع الأول إلى محرم، ثم من محرم كل سنة يعد سنة جديدة، فإنه يقول وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 11، وهذا هو المشهور، هذه الطريقة هي المشهور. لكن هناك بعض العلماء يعد من ربيع إلى ربيع سنة ومن ربيع إلى ربيع سنة وهكذا، فيجعل السنة الهجرية تنتهي في ربيع الأول، وهذا الذي كأنه مشى عليه هنا، فقال توفي في ربيع الأول سنة 20، أي بناء على هذا. وأما إذا قيل بأنه على الأول فهو فاسد، لا لا، إنما يوجه بهذا. هذا ما تيسر من تفسير سورة هذه السورة العظيمة سورة النصر. ثم قال رحمه الله: سورة تبت، هكذا سماها، وعندنا أيضا اسم آخر لها وهي سورة المسد، مكية بلا خلاف لأنها نزلت في ما يتعلق بأبي لهب، 5 آيات بلا إشكال أنها مكية، 5 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم، هو ذكر سبب نزولها قبل نزولها، قال لما دعا، قبل أن يفسرها قال: لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قومه وقال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فقال عمه أبو لهب: تبا لك لهذا دعوتنا، نزل تبت خسرت يد أبي لهب، أي جملته عبر عنها باليدين مجازا لأن أكثر الأفعال تزاول بهما، وهذه الجملة دعاء. أبو لهب هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، أخو أبيه وليس بشقيق له، أمه خزاعية وكان شديد الجمال، وإنما كني أبا لهب لشدة إشراق وجهه، كأنه يتلهب يعني من الجمال ومن الإشراق، هذا هو سبب تكنيته بأبي لهب. واختلف العلماء لماذا ذكر أبو لهب بكنيته، مع أن الكنية في الأصل عند العرب فيها تعظيم، ومنه قول الشاعر: أناديه نعم أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه وسوءة اللقب. فقالوا الحكمة، قال بعض العلماء: الحكمة في ذلك مناسبة كنيته أبي لهب لعذابه، ولهذا جاء سيصلى نارا ذات لهب، تبت يدا أبي لهب سيصلى نارا ذات لهب، فأشار إلى أن له نصيبا من اسمه، لكن ليس بحسب قصد المسمين له، بل بحسب مآله أنه سيؤول إلى نار ذات لهب. وقيل لأن اسمه محرم، فاسمه عبد العزة، عبد العزة، فلذلك ذكر بكنيته دون اسمه، والله أعلم. وربما لأنه اشتهر بهذا مثلا. تبت يدا أبي لهب وتب، قال سبب النزول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا قريشا ليبلغهم الدعوة، كأنه كان أول ما أمر بالجهر بالدعوة، فقال وصباحاه واجتمعوا إليه، فقال رأيتم إن أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الوادي أكنتم مصدقية؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب، وكانوا اجتمعوا اجتماعا شديدا حتى من لم يستطع أن يأتي يرسل رسولا، فقال أبو لهب تبا لك ألهذا جمعتنا؟ وفي رواية ونفض يديه، ونفض يديه، ذكر ابن كثير. فأنزل الله عز وجل ردا عليه، تبت يدا أبي لهب وتب، يعني ليس الرسول صلى الله عليه وسلم هو الخاسر، بل هو الخاسر. تب معناه خسر. ومنه قولهم فما تزيدونني غير تتبيب، فما زادوهم غير تتبيب، معناها عفوا، فما زادوهم غير تتبيب أي غير تخسير. فالتباب ونحو ذلك كله هو الخسران. فتبت يعني خسرت يدا أبي لهب وتب. طيب لماذا قال هل المقصود اليدان؟ قال هو ليس المقصود اليدين، وإنما خسر أبو لهب. طيب لماذا قيل يدا أبي لهب؟ لأن أكثر الأفعال تزاول باليدين، فيقال يداه وكذا، والمقصود جملته، مثل قولي بما كسبت يداك. هل مقصود الذنوب التي فعلها بيدي فقط، ولا كل الذنوب؟ كل الذنوب، فمعناه أفعاله. فهو يقول مقصود أبو لهب بأسره. وقد يقال بناء على الرواية السابقة أنه لما نفض يديه هكذا، أنه يقال تبت يداه وتب هو كله، فخص اليدين لأنه اشتركت بالفعل مع القول. والمشهور المهم أنه خسر، وخسرت أفعاله، وخسر فعله وصنعه، وعبر عنها باليدين مجازا لأن أكثر الأفعال تزاول بهما، وهذه الجملة دعاء، وتب خسر هو، وهذه الجملة خبر. يعني ما الفرق بين تبت يدا أبي لهب وبين تب وتب؟ قالوا الأولى دعاء عليه بأن يخسر، والثانية خبر عنه بالخسران. كأنك تقول مثلا أهلكه الله وقد فعل، أو لعنه الله وقد فعل، يعني قد حصل فعلا هذا الشيء، لأن المدعو به قد يتحقق وقد لا يتحقق. طبعا ذكر المحشي لكن في غير هذا الموضع أنه كيف يقال لقول الله عز وجل دعاء، فإن المعروف أن غير الله هو الذي يدعو الله، أما كيف يقال عن جملة قالها الله عز وجل إنها دعاء، فقال معناها أن الله يطلب من نفسه أن يفعل هذا الشيء، يعني كأن على أساليب العرب يطلب من نفسه أن يفعل هذا الشيء ثم بعد ذلك إيش يحققه، والله أعلم. وجملة دعائية كأنه يدعو عليه، مثل لعنه الله مثلا وكذا، أهلكه الله. فهنا قال تبت يداه، تبت يدا أبي لهب، تبت يداه وتب، يعني وقد حصل وخسر، ولهذا قال سيصلى نارا ذات لهب. ولهذا جاء في القراءة الشاذة، قراءة الأعمش في البخاري، وقد تب، وقد هنا للتحقيق، وهذه قراءة شاذة طبعا لأنها مخالف المصحف. خسر هو، وهذه الجملة خبر، كقولهم أهلكه الله وقد هلك، يعني قد حصل هذا الشيء. ولما خوفه النبي صلى الله عليه وسلم بالعذاب فقال إن كان ما يقول ابن أخي حقا فإني أفتدي منه بمالي وولدي، هذا سبب النزول ذكرى، نزل ما أغنى عنه ماله وما كسب، يعني ماله لن ينقذه من هذا، ما أغنى عنه يعني ما نفعه، إما أن تكون ما نافية يعني لا ما نفعه ماله أي لن ينفعه، ولهذا قال وأغنى بمعنى يغني يعني ما ينفعه، وقيل ما استفهامية يعني أي شيء أغنى عنه ماله، معناها أنه لن يغني عنه شيء. وما كسب قال أي وكسبه أي ولده، أي ما مصدرية، يعني أن ما مصدرية، ويحتمل أن ما موصولية كما قال المحشي، فيكون معنى وما كسبه أي قال لك الولد، وهذا قول أكثر المفسرين، وقد حاولت أن يعني ما رأيت قولا غير هذا إلى الآن، وتحتاج المسألة إلى مزيد بحث. ويؤيده الحديث في قوله فإن أولادكم من كسبكم، والحديث في السنن فإن أولادكم من كسبكم، فيكون هذا من باب العام المراد به الخصوص، وقد يكون العموم والولد مما يدخل فيه. وأبو لهب كان له 3 أولاد ذكور، عتيبة وبه يكنى يقال أبو عتيبة، وعتبة ومعتب، كأن بعضهم جعله هكذا، ولينظر هي معتب أو معتب، لأنني أذكر أن كأنه مر عليه من قبل معتب، لكن في بعض الأبيات التي وقفت عليها في الحاشية كأنه معتب. فقال: أما عتبة ومعتب فقد أسلم، وذكر أبياتا في هذا يمكن مراجعته، وأما عتيبة فقد مات كافرا، ولعله الذي يقال له أكيل السبع، أكيل السبع في قصة يعني ذكرت والله أعلم بصحتها معروفة. طيب، ويقال إن أبا لهب كان زوج ولديه من بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حصل بينهما ما حصل أمرهما بطلاقهما، ثم بعد ذلك تزوجهما من تزوج، لعله تزوجها أبو العاص بن ربيع وعثمان بن عفان رضي الله عنه، زينب ورقية. وأيضا مما جاء بإسناد صح عن رجل من بني الديل اسمه ربيعة الديلي، أنه كان جاء مع أبيه وهو شاب في الجاهلية قبل أن يسلم، هو ما أسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم بعث لكن هو كان لم يسلم، فكان قال: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقف على القبائل ويقول: أنا رسول الله إليكم أن تعبدوا الله ولا تشركوا بي شيئا وأن تمنعوني حتى أبلغ رسالة ربي، أو كلاما هذا معناه. ووراءه رجل قال وجهه صبيح مضيء ذو غديرتين أحول، يقول: لا تصدقوه فيما أتى به من البدعة والضلالة، إنما يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزى وكذا وكذا. قال: فسألت فقيل لي: هذا أبو لهب، هذا عمه أبو لهب. فبلغ من شدة إيذائه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتتبع الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يتتبع الرسول صلى الله عليه وسلم قبائل في المواسم، هو يتتبعه ويصد الناس عنه لهذه الدرجة، فخصه الله عز وجل بالذكر ولم يذكر أبا جهل ولا غيره صريحا باسمه. وهذا قالوا أيضا فيه إشارة إلى أن العمل هو الذي يرفع ويضع، فلم يذكر الله عز وجل من الصحابة باسمه إلا زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر من الكفار إلا أبا لهب وهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولهذا قالوا: كسبه أي ولده وأغنى بمعنى يغني سيصلى نارا ذات لهب، هذا هو جزاؤه، أي تلهب، أي ذات تلهب وتوقد، فهي مآل تكنيته لتلهب وجهه إشراقا وحمرة، الناس كنوه لجمال وجهه، لكن في الحقيقة صدقت عليه من وجه آخر، وهو أنه من أهل النار ذات اللهب. وامرأته عطف على ضمير يصلى، سوغه الفصل بالمفعول وصفته، يعني سيصلى نارا ذات لهب هو وامرأته، فامرأته معطوفة على سيصلى، هي أيضا ستصلى نارا، أي ستحترق وتقاسي نارها. وامرأته، وعطف على الضمير المستتر في سيصلى، مع أن الضمير ضمير رفع، وضمير الرفع المتصل لا يعطف عليه حتى يفصل بفاصل، لأنه فصل بفاصل وهو المفعول في قول نارا وصفته وذات لهب. وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما، وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعف واعتقد. نعم، فهنا سيصلى هو وامرأته يعني المعنى. طيب، قال: ومن هي امرأته؟ وهي أم جميل. أم جميل قيل اسمها أروى بنت حرب ابن أمية، فهي أخت أبي سفيان. ومن اللطائف التي تذكر في هذا أن عقيل بن أبي طالب كان معروفا بالأنساب ويحفظ المثالب والمناقب ونحو ذلك، وكانوا يخشونه من أجل ذلك. فجاء معاوية ذات مرة فقال: هذا عمه أبو لهب، كأنه يمازحه أو كذا، فقال معاوية لعقيل: هذا عمه أبو لهب، يعني ترك أنه هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا، فقال: هذا عمه أبو لهب. فقال مباشر عقيل: وهذا عمه عمته حمالة الحطب. وهذا يدل على يعني ذكائه وحضور ذهنه ومعرفته بإيش وقوة حاضرته، يعني حاضر في الرد، ولهذا كانوا يخشونه فيه. فقال: هذا عمه أبو لهب. فقال: هذا عمته حمالة الحطب. نعم، فهي عمة معاوية لأنها أخت أبي سفيان. قال: حمالة بالرفع، هذه القراءة قراءة المعظم، وقرأ عاصم بالنصب، وأظن في نسخة بالرفع والنصب هكذا، لكن هنا معظم القراء قرأوا بالرفع لأنه نعت لامرأته، وأما عاصم فكأنه جعلها حالة، فقال حمالة، وقد يكون منصوب بالذم، أذم حمالة الحطب. ما هو الحطب المقصود هنا؟ قال الشوك والسعدان تلقيه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا ضبطوهن السعدان، تلقيه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما معنى حمالة حطب؟ اختلف فيها على معاني، هل حمالة حطب في الدنيا أو في الآخرة؟ أو في الدنيا والآخرة؟ بعضهم قال في الدنيا، لأنها كانت تلقي الشوك والسعدان في طريق النبي صلى الله عليه وسلم ليلا حتى يتأذى به نهارا. وقيل إنها تحمله في نار جهنم، ولهذا قال في جيدها حبل من مسد. وقيل كانت تحمله في الدنيا فستحمله في الآخرة جزاء لها بذلك. في جيدها أي في عنقها، الجيد وجيد كجيد الريم، لا بمعطل إذا هي نصته ولا نعم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل. فالجيد هو الرقبة، ولذلك قال في جيدها أي عنقها حبل من مسد أي ليف. قيل هذا أيضا في الدنيا كانت تحمل بهذا الحبل الحطب، وقيل إنه في الآخرة من النار، فهو المشهور أنه من ليف. نعم، فكانت تحمل به هذا. وقال هذه الجملة حال من حمالة الحطب الذي ونعت لامرأته، يعني امرأته حمالة، وامرأته ستصلى أيضا حمالة الحطب، وامرأته حمالة الحطب ستصلى أيضا حال كونها في جيدها حبل من مسد. أو خبر مبتدأ مقدر، أي هي في جيدها حبل من مسد، وأي والمرأة المذكورة في جيدها حبل من مسد، فكما كانت تحمل به في الدنيا كما قيل في الآخرة سيكون حبلا من نار. وقيل كان لها قلادة أنفقتها في نفيسة، أنفقتها في محاربة النبي صلى الله عليه وسلم، فسيكون لها قلادة من نار بدلها. وقيل هي من نار، وقيل من حديد يعني محمي عليها أو غير ذلك، فيها أقوال ممكن أن تراجع. كل هذا وعيد لها. نعم، ثم قال رحمه الله سورة الإخلاص مكية أو مدنية، فيها خلاف، 4 أو 5 آيات، وذكر سبب نزولها بقوله سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فنزل قل هو الله أحد، سأله المشركون، وبناء على هذا لأنهم اختلفوا هل هي إيش، مدنية أو مكية. ومن فضائلها المعروفة أنها تعدل ثلث القرآن، من فضائلها المعروفة أنها تعدل ثلث القرآن، وجاء في هذا أحاديث كثيرة. قال علماء القرآن منه ما هو في العقيدة والتوحيد وكذا، وهذا الثلث، ومنها ما هو في الأحكام، ومنها ما هو في القصص ونحو ذلك، وقيل غير ذلك في التقسيم، فهي هذه خالصة في التوحيد وكذا، فتعدل ثلث القرآن لأنها خالصة في وصف الله عز وجل. ومن خصائصها أن الرجل قال أحبها، فقال فإن الله يحبك من أجل حبك إياها، وفي لفظ آخر صحيح أيضا أنه قال حبك إياها أدخلها الجنة، هي صفة الرحمن فأنا أحبها. طيب، وجاء فيها أن من قرأ 10 مرات بني له قصر في الجنة، فهي سورة عظيمة جدا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في مواطن كثيرة كما سبق لنا في الكلام عن سورة الكافرون، يقرأهما في أول اليوم وفي آخره، وفي ركعتي بعد المغرب أيضا، بعد المغرب جاء في حديث، وكذلك جاء روي عنه أنه بعد الطواف يقرأها إلى غير ذلك، فهي سورة عظيمة. وسمع رجل، يعني سمع رجل يكررها الليلة كله، فقال رجل آخر كأنه يتقالها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنها تعدل ثلث القرآن. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، أي قالوا أنسب لنا ربك كما في بعض الروايات، فنزل قل هو الله أحد، أي هو الواحد الأحد، يعني ليس كمثل شيء كما سيأتي. فالله خبر هو، هكذا أعربها، هو مبتدأ، الله خبر، وأحد قال بدل منه أو خبر ثاني، إما هو الله هو أحد، أو هو الله أحد وأحد هذه تكون بدل. وهناك أعاريب أخرى، يعني هناك أعاريب أخرى، يمكن أن تكون هو ضمير الشأن فسر بالجملة بعده الله أحد، أي الشأن والأمر الله أحد، وأحد في الإثبات لا تقال إلا على الله عز وجل، أما في النفي فتعم، والاستفهام كذا تقول هل جاءك من أحد، ما جاء من أحد، أما في الإثبات فيختص بها الله سبحانه وتعالى، وهي من الأسماء التي تدل على وحدانيته سبحانه وتعالى، فالله هو الواحد الأحد. الله الصمد أيضا فيها حصر، وجاء في الدعاء بهذه الأسماء أنه اسم الله الأعظم في بعض الأحاديث، وأيضا جاء وشتمني ابن آدم وليس له ذلك، أما شتمه إياي فقوله لي ولد وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن أو لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، أو كما جاء في صحيح البخاري في أكثر من حديث. فإذا الله الصمد مبتدأ وخبر. ما معنى الصمد؟ قال أي المقصود في الحوائج على الدوام، فصمد إلى الشيء معناه قصد إليه وتوجه إليه، ومنه الحديث وفي ضعف أنه كان لا يصمد إلى السترة صمدا وإنما عن حاجب الأيمن أو الأيسر وهو في عند أبي داود. فصمد إلى الشيء معناه قصد إليه وعمد إليه، فالصمد معناه المصمود إليه، تصمد إليه جميع الخلائق في حوائجها. هذا من معنى. وقيل السيد، وقيل السيد الذي كمل في سودته، والحليم الذي كمل في حلمه، والعليم الذي العظيم الذي كمل في عظمته، في كل صفات العظمة. وقيل، وهو تفسير مشهور جدا عن كثير من السلف وروي مرفوعا ولا يصح، هو الذي لا جوف له، المصمت الذي لا جوف له، لا يأكل ولا يشرب، هو الذي يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. وقال بعضهم كل هذه المعاني صحيحة. نعم، لم يلد ولم يولد. لم يلد قال لانتفاء مجانسته، يعني لو كان له ولد تعالى الله عن ذلك لكان من جنسي، فإن الولد يكون من جنس أبيه، والله عز وجل ليس كمثله شيء، فبالتالي ليس له ولد. ولم يولد لانتفاء الحدوث، أي أن عنه، يعني أنه الأول الذي ليس قبله شيء، فلا يمكن أن يكون مولودا. وهذا لم يقله أحد عن الله عز وجل نفسه، ولكن بعضهم وصف بعض الآلهة بالولادة. النصارى مثلا يرون أن المسيح إله وهو مولود. نعم، وقولهم من أبطل الباطل. ولم يكن له كفوا أحد. كفوا، كفوا، كفؤا، هذه ثلاث قراءات. وأما ما يقرأ به كثير من الناس كفوا، فهذا ليس بمعروف، ليس ليس ليست هي قراءة حفص، ليست هي رواية حفص عن عاصم، رواية حفص بضم الفاء، كفوا هكذا. وقراءة الجمهور كفوا مثلها لكن بالهمز، وقراءة حمزة بإسكان الفاء مع الهمز كف أن، أما إسكان الفاء مع الواو فهذا غير معروف، كفوا كما يقرأ أكثر الناس. ولم يكن له كفوا أحد، أي مكافئا ومماثلا. أصل الجملة ولم يكن أحد له، ولم يكن أحد كفءا له، هذا هو الأصل. فماذا حصل؟ أول شيء اسم يكن أخر لمراعاة الفواصل، قال الجلال أحد الصمد، لم يلد لم يولد. طيب، لم يلد ولم يولد آيتان في عد أهل مكة، وغيرهم يعدوا آية واحدة. طيب، وأما ولا أدري إن وافقهم غيرهم أو لا، وأما كفأ فالأصل أن يقال كفأ له، لكن قدم له قال لأنه محط النفي، المقصود أصلا تأكيد التوحيد وأنه ليس، ولهذا قال هذا معنى قوي فله متعلق بكفؤ أن، وقدم عليه لأنه محط القصد بالنفي أنه لا يماثله ولا يكافئه سبحانه وتعالى أحد، فلهذا قدم، والله أعلم. هكذا قال. وأخر أحد واسم يكن عن خبرها رعاية للفاصلة لتتسق فواصل الآيات كلها بالدال، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم قال سورة الفلق المعوذتان ذكر لهما طبعا مكية أو مدنية خمس آيات. جزم ابن كثير بأن المعوذتين مدنيتان مع جزمه بمكية قل هو الله أحد، ولعله طبعا لأسباب النزول، فإنه جاء في حديث عقبة بن عامر أنه في بعض رواياته قال أنزلت الليلة آيات لم يرى مثلهن، أنزلت الليلة آيات، وعقبة بن عامر لم يكن مسلما في مكة، وهذا يدل على أنها مدنية. وهناك سبب آخر يعني قد يظن أنه مدني لكنه لم يثبت، وهو ما ذكره هنا أصله ثابت لكن ربطه بالسورتين ليس بثابت. ما هو؟ نزلت هذه السورة والتي بعدها سورة الناس لما سحر لبيد اليهودي، لبيد بن الأعصم، النبي صلى الله عليه وسلم في وتر به 11 عقدة، فعلمه الله بذلك وبمحله، فأحضر بين يديه صلى الله عليه وسلم، أي أحضر هذا الوتر يعني ليس اليهودي، وأمر بالتعوذ بالسورتين، فكان كلما قرأ آية منها انحلت عقدة ووجد خفة حتى انحلت العقد كلها وقام كأنما نشط من عقال، لأن مجموع آيتي سورتين 11 آية. فهو يقول إنه هذا الحديث أظن رواه البيهقي، أو نعم قال رواه البيهقي بسند ضعفه ابن حجر في التلخيص الحبيب. أصل كون النبي صلى الله عليه وسلم سحره لبيد بن الأعصم هذا ثابت في الصحيحين، لكن ربطه بسورتين معوذتين جاء في حديث يقولون هنا رواه البيهقي وضعفه الحافظ ابن حجر بسند ضعيف، ضعفه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير. فربط هذه القصة بأن آيات المعوذتين 11 وأنه كان هناك 11 عقدة، فكلما نفث في عقدة، كلما يعني حل عقدة انحل عنه شيء من السحر، هذا لم يثبت. طبعا بناء على هذا السبب هم ربطوا المعوذتين فقالوا أيضا مدنية، وقد ذكرنا ما قد يدل على مدنيتها من غير ذلك. وعقبة بن عامر له خصوصية مع حديث المعوذتين، فقد جاء في حديثه وحديثه روي من طرق كثيرة جدا عنه، وقد ذكرها ابن كثير، أنه كان قائدا للنبي صلى الله عليه وسلم ناقته ذات يوم، ذات ليلة معه في سفر، فقال: يا رسول الله، علمني سورة هود، علمني سورة يوسف، علمني كذا، يريد سورا طويلة. فعلمه المعوذتين، فكأنه لم يره، يعني سر بهما، يعني كان سورة رآهما سورتين قصيرتين. فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح، صلى صلاة الصبح بالمعوذتين، ثم التفت إلى عقبة فقال: كيف رأيت؟ وقال له: لم يرى متعوذ بمثلهما. وفي لفظ أنه قال: لم ينزل في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلهما. قال العلماء: أي في التعوذ، في التعوذ. ففي التعوذ، وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من عين الإنس والجان، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام أو إذا اشتكى مرض أحد من أهله كان يقرأ بالمعوذتين، ينفث بهما على ويمسح بهما بيده الشريفة. فلما جاء مرض موته كانت عائشة تقرأ وتنفث في يده الشريفة، وتبركا بها تجعل تأخذ يده وتمره على جسده الشريف. فكل هذا يدل على عظم أثرهما في هذا الباب. قال رحمه الله في تفسير قول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق. طبعا وجاءت أيضا قراءتها في الصباح والمساء وفي أدبار الصلوات في بعض روايات عقبة وفي حديث صحابي آخر. قال: قل. قال: ماذا أقول؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتان، يعني معناه أنه تكفيك من كل شيء أو كلام نحو ذلك. نعم، قل أعوذ برب الفلق. الفلق هو الصبح، هذا هو قول جماهير المفسرين، ويدل عليه قوله تعالى: فالق الإصباح، فالق الإصباح. وبعضهم قال الفلق هو الخلق، وبعضهم قال بئر في جهنم، وبعضهم قال كذا، لكن المعروف هو أن الفلق هو الصبح، وهو مناسب جدا. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب. فكما الله سبحانه وتعالى يأتي بالصبح والإضاءة بعد الظلام، كذلك يأتي بالخير بعد أن تأتي الشرور، من ذوات الشرور من السموم والسحرة والحسدة وأولئك. فالله عز وجل يفلقها بالفرج، ويشفي ويحمي من شاء من عباده الصالحين. قل أعوذ برب الفلق الصبح، من شر ما خلق. قال: من حيوان مكلف وغير مكلف وجماد كالسم وغير ذلك، يعني من شر كل ما خلقه الله عز وجل. وهنا ما موصولية وليست مصدرية، أي ما خلقه، أي من شر مخلوقه، فالشر في المخلوقات والمفعولات وليس في الفعل، ولهذا لا يقال إنها مصدرية. وبالتالي الشر في ليس في فعله بل في مفعولاته، وبهذا يفهم حديث والشر ليس إليك، وقد مر معنا. من حيوان مكلف، حيوان يعني ما فيه حياة، مكلف الإنس والجن، وغير مكلف مثل العقارب ونحو ذلك والحيات، وجماد يعني ما ليس ما يضر مما ليس فيه حياة مثل السم، سموم مثلا، والأشواك وغيرها من الأشياء التي تؤذي وغير ذلك. ومن شر غاسق إذا وقب، الأول عطف هذه يعم شر كل شيء من شر ما خلق، ثم بعد ذلك ذكر من باب عطف الخاص على العام شرورا معينة للاهتمام بها، منها: ومن شر غاسق إذا وقب، أي الليل إذا أظلم. فالغاسق هو الليل، ويأتي بظلامه وببرده، ومنه الغساق والغساق. وإذا وقب أي إذا أظلم ودخل واشتد ظلمته، فإن الليل محل الهوام ومحل أكثر الشرور تفعل بالليل، السارق يسرق بالليل، والساحر يحب الظلام، والجن أيضا يحبون الظلام، يعني الهوام تنتشر في الظلام وغير ذلك، والجن ينتشرون وقت المغرب، ولهذا لهم خطفة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بكف الأولاد في تلك الساعة، فهو محل الشرور. ولهذا: من شر غاسق ومن شر غاسق إذا وقب، أو القمر إذا غاب، أو القمر إذا غاب. وهذا عمدته ما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أرى عائشة القمر، أشار إليه وقال: إن استعيذي من شرها، فإنه الغاسق إذا وقب. قال ابن كثير: وهذا لا ينافي قول من قال الليل، فإن القمر آية الليل وسلطانه بالليل، والله أعلم. ومن شر النفاثات في العقد، النفاثات قال السواحر، والسواحر جمع ساحرة، فإن فواعل يعني تكون للأنثى، الساحر لا يجمع على سواحر، فهو كأنه يقول الساحرات، لأنه قال من شر النفاثات وما قال من شر النفاثين. تنفث في في العقد التي تعقدها في الخيط. من عادة الساحر أنه يعقد عقدا وينفث فيها. ما معنى النفث؟ قال تنفخ فيها بشيء تقول من غير ريق، كأنه يقول هذا هو المعروف. وقال الزمخشري معه يعني بريق. طيب لماذا خص الإناث؟ قال كبنات لبيد المذكور، يعني يقول إن لبيدا كان معه بناته يسحرن فذكرن في هذا من شر النفاثات في العقد. لكن قال بعضهم الروايات الصحيحة ذكرت أن الذي سحره هو لبيد نفسه وليس البنات، وقال بعضهم لم أقف على رواية بشأن البنات وينظر. لكن ابن القيم قال المقصود النفوس، ومن شر النفوس النفاثات. وبعضهم قال يعني السحر في النساء كثير، لكن أيضا في الرجال كثير، فلعله ابن القيم قال من شر النفوس النفاثات ومن شر حاسد إذا حسد. سبحان الله، قال العلماء الرقية تقابل السحر، الساحر ينفث ويذكر الشيطان وكذا، والراقي ينفث ويذكر الله عز وجل وكذا، ولهذا يبطل هذا. ومن شر حاسد إذا حسد، لاحظ ما قالوا من شر حاسد فقط، لا، من شر حاسد إذا حسد، حين يحسد. طيب ما معنى إذا حسد؟ قال أي أظهر حسده وعمل بمقتضى العمل. الحسد قال شيخ الإسلام التحقيق أنه كراهة النعمة على الغير، وإن لم يتمنى زوالها، فإن تمنى زوالها فهو أشد. لكن مجرد كراهة النعمة على الغير بغير سبب شرعي، ليس مثلا كفاسق تكره أن ينعم عليه من أجل أن لا ينشر الفساد مثلا، هذا قد لا يدخل في الحسد المذموم. لكن كونك تتضايق من نعم الله على غيرك، هذا بمجرده حسد، حتى ولو لم تصل إلى درجة تمني الزوال، فإن تمنيت الزوال فهو أشد، هذا هو التحقيق. ولكن قال العلماء لا يخلو جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبدي. فالإنسان يجاهد نفسه على أن لا يعمل بمقتضى الحسد، بل قال العلماء ادعو، إذا شعرت من نفسك حسدا لشخص تدعو له بالتوفيق وكذا في غيابه، لتراغم نفسك وتعود نفسك على حب الخير للمسلمين. لا لا، بما أنه ليس هناك سبب شرعي وإنما هو المنافسة فقط، فهذا من الأمراض. ولهذا يستعاذ من شر الحاسد إذا حسد. بعض الناس لا يفهم من حاسد إلى حسد إذا حسد إلا العين، لا لا يلزم، ممكن يكون يعني العمل بمقتضى الحسد في الإضرار بالمحسود. قالوا عمل كلبيد المذكور من اليهود الحاسدين للنبي صلى الله عليه وسلم، يقولون حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن النبوة جاءت فيه في العرب وكذا ولم تأتي عندهم. وذكر الثلاثة وهي الغاسق إذا وقب والنفاثات في العقد والحاسد إذا حسد، الشامل لها ما خلق بعده لشدة شر، يعني من باب عطف الخاص على العام لشدة شر هذه الثلاثة أفرد. ونلاحظ أن هناك شرا عظيما لم يذكر، ما هو؟ الشيطان. سبحان الله، الشيطان أفردت له سورة كاملة وهي سورة الناس لشدة شره، مع أن هناك في قال بعض العلماء لعله الطاهر بن عاشور قال أعوذ برب الفلق استعاذة واحدة من الشرور كلها، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، من شر حسد. أما سورة الناس فمستعاذ منه واحد بصفات متعددة من صفات الله عز وجل، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، ثلاث استعاذة أو ثلاث أوصاف يعني لله عز وجل. ثم قال إيش؟ من شر الوسواس المستعاذ منه واحد، وهذا يدل على شدة عداوة الشيطان والحذر منه. قال سورة الناس مكية أو مدنية، وقد عرفنا ذلك، ست آيات. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، قال الرب هو السيد، وقال خالقهم ومالكهم، مع أن الخالق الملك ذكر بعد ذلك، لكن ممكن يقال مالك غير ملك. خصوا بالذكر تشريفا لهم، لما هو رب كل شيء، لماذا خص الناس بهذا؟ قال تشريفا لهم، هذا أولا لأن الناس لهم شرف عن غير المخلوقات، ومناسبة للاستعاذة من شر الموسوس في صدورهم، يعني حتى يناسب قوله أنه هو يعيذ الناس من شر من يوسوس في صدورهم، فهو رب الناس فيحميهم من غيره. طيب ملك الناس إله الناس، قال بعضهم هذا فيه توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات. طيب ملك الناس إله الناس، قال بدلان، إعرابهما إما بدلان أو صفتان أو عطف بيان، كل هذا محتمل أو محتمل. وأظهر المضاف إليه فيهما زيادة للبيان، نفس المضاف إليه كان يمكن أن يقال قل أعوذ برب الناس وملكهم وإلههم من شر الوسواس الخناس، لكن قال أعاده زيادة في البيان. وقد يقال إنه مثلا تأكيدا في ابتهالا وإلى غير ذلك. ومن شر الوسواس الخناس، هذا هو المستعاذ منه، من شر الوسواس قال أي الشيطان. الأصل أن يقال وسوس اسم الفاعل منه موسوس، فلماذا قيل وسواس؟ قال سمي بالحدث الوسواس الفعلال هذا هو الحدث نفسه. تسمع للحل وسواسا إذا انصرفت، فالوسواس هو الحدث، سمي بالحدث نفسه مبالغة لأن الوصف بالمصدر يقتضي المبالغة لكثرة ملابسته له، فكأنه وسواس متجسد. كأنك تقول مثلا فلان هذا وسواس، الأصل أن تقول موسوس، لكن كأنك تقول وسواس يمشي على رجلين، كفلان عدل ونحو ذلك، وهذا معروف، الوصف بالمصدر يقتضي المبالغة. الخناس، ما معنى خناس؟ قال لأنه يخنس يتأخر، أي يتأخر عن القلب كلما ذكر الله، ولهذا قال بعض السلف هو جاثم على قلب الإنسان، إذا ذكر الله خنس، وإذا لم يذكر وغفل الإنسان وسوس. وهذا من مثل قوله في المادة الاشتقاقية فلا أقسم بالخنس، لأنها تختفي أيضا وتتأخر أو تختخ. نعم. قال الذي يوسوس في صدور الناس، طبعا الوسواس خنس هو الشيطان، الذي يوسوس في صدور الناس أي في قلوبهم، لأن القلوب في الصدور كما، ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، إذا لكن هي محل العقل وكذا، فمقصود ليس كل الصدور إنما القلب الذي في الصدر، عبر عنه بالكل، هل مبالغة مثلا لأنه يملأ الصدر وسوسة، نتأمل فيها. إذا غفلوا عن ذكر الله كما تقدم، أما إذا ذكروا الله خنس. من الجنة والناس، من هنا تحتمل أنها هي بيانية، لكن هل هي بيانية؟ سألخص كلامه، وهذه آخر نقطة ختم بها وبها نختم هذا الدرس وهذا الكتاب وهذه الدورة إن شاء الله. قال من الجنة والناس، هل هي بيان للموسوس ولا للموسوس؟ نحن عندنا موسوس وموسوس. من شر الوسواس الخناس هذا الموسوس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة، في الذي يوسوس في صدور الناس هذا الموسوس له وفي صدره. طيب، من يحتمل أنها بيان للموسوس أو للموسوس له، أما الموسوس له فواضح، معناه أن الشيطان يوسوس في صدور الجنة والناس، مثلا الجن المسلمون قد يوسوس لهم الشياطين، توسوس لهم بالشر، وتوسوس للناس، توسوستهم للناس البشر واضح، وأما وسوستهم للجن ممكن، ممكن أن يكون مثلا يحاولون إغواء مسلمي الجن مثلا، وعلى أنها بيان للموسوس فيكون كأنك تقول أعوذ بك يا ربي من شر الموسوسين من الجن ومن الإنس في صدورنا معشر الناس، فسيرد إيراد، الجن يوسوسون في صدرك واضح، الشياطين توسوس، أما الإنس لا يوسوس في صدرك، صح أنه منهم شياطين، شياطين الإنس والجن، لكن يوسوسون في أذنك وفي، يعني يتكلمون معك لا يوسوسون في صدرك، فقال لا هو يدخل من أذنك لكن في النهاية يستقر في قلبك، الشبهة التي قالها أو التزيين أو سيستقر في قلبك، فيوسوسون في الصدور لكن ليس مباشرة، ولهذا قال من الجنة والناس بيان للشيطان الموسوس، هذا القول الأول، أنه جني وإنسي كقوله تعالى شياطين الإنس والجن. قول آخر قال أو من الجنة بيان له، والناس عطف على الوسواس، يعني يقول يحتمل أن من الجنة عطف للإيش، بيان للوسواس الخناس، وأما والناس فليس عطفا على الجنة هنا بل هو عطف على الوسواس، كأنه قال من شر الوسواس من الجنة ومن شر الناس هكذا، قال والناس عطف على الوسواس. وعلى كل، على كل من القولين شمل، شمل يجوز شر لبيد وبناته المذكورين، لأنه في النهاية إما ومن شر الوسواس الخناس من الجنة والناس أو من شر الوسواس من الجنة ومن شر الناس، فيدخل فيه لبيد وبناته، وعرفنا أن ذكر البنات هذا يعني قد يكون غير محفوظ. قال واعترض الأول بأن الناس لا يوسوسون في صدور الناس إنما يوسوس في صدورهم الجن، وأجيب بأن الناس يوسوسون أيضا بمعنى يليق بهم في الظاهر وهو التكليم مثلا، ثم تصل وسوستهم إلى القلب وتثبت فيه بالطريق المؤدي إلى ذلك كما شرحناه آنفا، والله تعالى أعلم. وبهذا نكون ختمنا هذه الدورة، ونعتذر عن الإطار لكن لأجل أن نوفي بإكمال هذه الكتب الثلاثة، وهذا والله فضل ومنا من الله سبحانه وتعالى أن يسر إنهاء هذه الكتب الأربعة بما فيها من علوم العربية، علوم كتاب الله عز وجل وعلوم الاعتقاد والفقه والعربية، فنحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره، وما كنا لنهتدي لولا أن لهذا لولا أن هدانا الله عز وجل، وثم نشكر كل من ساهم في هذه الدورة بتهيئة أجوائها أو بالإعلان عنها أو بالمشاركة فيها من طلابها، ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم على مائدة العلم الشريف إن شاء الله في مناسبة أخرى، وأن ينفع بما قلنا، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يتجاوز عما وقع فيه مما لا يحب ولا يرضى، وأن يعاملنا وإياكم جميعا بلطفه، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. وإن شاء الله الاختبارات يعني ربما تكون بعد أسبوع، فهذه فرصة لكل من أراد أن يستدرك من الإخوة في التسجيل وكذا، ثم تكون الاختبارات الإلكترونية إن شاء الله عن بعد، ترسل لكم الرابط في حينها. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وما كان من صواب فمن الله وحده، ومن خطأ فمن نفسي والشيطان. أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.